السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع تعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. صوت تمام. نعم، فقط ما زلنا في مسألة كلام الشيخ عن الأعياد المكانية، وقد تكلم في الحالة الثانية التي قد قسمها لحالات، بأن المكان يكون له فضل وله اعتبار وقدر، لكن لم يشرع فيه العبادات التي قام بها البعض. ثم تكلم على ذلك عن قبور الأنبياء والصالحين، وتدخل في مسألة الصلاة في القبور وفصل فيها، وهذا الذي وقفنا عنده الأسبوع الماضي. ثم سيكمل الكلام لبيان تفنيد أولا أو يبين الأدلة على منع الشرع في الصلاة عند القبور، وأيضا الدعاء وغير ذلك من العبادات التي تفعل الحاقا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث عن اتخاذ القبور للأنبياء مساجد كما فعلت اليهود والنصارى، أو عن نهي عن دعائه لله عز وجل ألا يتخذ قبره عيدا وألا يتخذ وثنا يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت صريحة وصحيحة في النهي عن اتخاذ القبور المساجد أو الصلاة عند القبور. فسيكمل الكلام ليبين وجوه المنع، وسيختم في هذا الفصل لعلنا ما أدري اليوم سنستطيع أم لا، يرد على الشبهات الذين استدل بها من رأوا الجواز أو من يفعلون ذلك، ويرد عليهم. كلام من الآن إلى نهاية هذا المبحث فيه كلام نفيس لشيخ سعد التيمية كعادته في تأصيل وفي الرد على هذه المسألة التي انتشرت بكثرة حتى في زمانه وفي أزمنة نحن فيها، وكثر الكلام فيها والتلبيس على الناس، مع أن الأدلة فيها صريحة، بل كان اتفاقا في القرون الخيرية كما سيأتي على منع ذلك، منع الصلاة عند القبور والدعاء عندها وغير ذلك من العبادات، بل منع كان المنع بالتوسل لأصحاب القبور والاستسقاء بهم والدعاء عندهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لم تكن في القرون الخيرية، بل كان اتفاق على إنكارها في هذه القرون. وقفنا عند قوله واعلم أن من الفقهاء، واعلم نعم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة أو بني على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. و

بعد ذلك. طيب هذه القطعة التي قرأناها عندك. أيوة هكذا. إن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذ أوثانا. هكذا تستقيم، لأن أنا عندي إن السبب ليس هو مظنة اتخاذ أوثانا، لذلك قلت إن ليس تزال، فيكون القول يبين لك أن السبب هو مظنة اتخاذ أوثانا. لكن لو أنت عندكم هذا في جملة سقط عندي كده، إن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذ أوثانا، هذا اللي عنده مثلي لابد يضيف هذه الجزء زيادة. إن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا. ولساقط بعد ليس مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا. طيب هذه مهمة جدا لنتغير المعنى، ولابد من عنده كتاب يضبطها الآن النسخ. هو تكلم الشيخ على أن مسألة أيضا تجدوها في كتب الفقه الفقهاء عندنا كثيرا، أن يرجعون سبب كما تقول حتى بسبب الأماكن الذي ينهى الصلاة عنها. بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في المقبرة والحمام ومواطن من الإبل وغير ذلك. فالبعض الفقهاء يقولون أن سبب النهي هو للنجاسة، أماكن يتواجد فيها النجاسات، على أن المقبرة يكون فيها صديد الموتى يختلط مع التراب فيتنجس فلا يصلى في المقبرة لذلك. وعلى ذلك يقولون المقبرة الجديدة التي لم يدفن فيها يمكن الصلاة فيها بخلاف المقبرة العتيقة، وبين لو صلى وبين التراب حائل فتصح الصلاة، وبينه وأما لو صلى على التراب النجس فلا تصح الصلاة. وكل هذا الكلام من حيث النجاسة لا يختص بالمقبرة، بل كل هذا إن الأصل إن لا يصلى المرء إلا على بقعة طاهرة، فلو صلى على مكان النجس لا تصح الصلاة. لكن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لعلة النجاسة فقط. يعني لو قلنا هو الشيخ هنا يبين إن الأصل هنا عقائديا وليس مسألة إن المكان نجس، ولا يمنع أن يكون إن هذا المكان فيه من النجاسة، وإن كان هذا سينتفي لما يتكلم عن قبور الأنبياء، لأن الأنبياء كما سيأتي الكلام عنه سيتكلم الشيخ أصلا لا تأكل أجسادها الأرض وأجسادهم طاهرة ولا تتحلل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن من اتخذ قبور الأنبياء ومساجد. فإذا العلة مش موجودة هنا النجاسة، ولا قبر الأنبياء لا تأكلهم الأرض فلن يكون فيها الصديد وليس فيها النجاسة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى دعا ألا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله وأن لا يصلى فيه. فإذا المسألة لو نظرت إلى الأنبياء فليس فيها ذلك، لأن قلت لا تؤكل لحوم، الله حرم على الأرض تأكل لحوم الأنبياء. إذن ليست المسألة في النهي هنا عندنا مسألة النجاسة، وإن وجدت فيكون نهيا آخر، لكن العلة المقصودة بالنهي عن الصلاة عند القبور هو مظنة الوقوع في الشرك، ومظنة أن تتخذ هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر، أبرز يعني إيش؟ لجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الصحابة في البقيع وعلم قبره وترك، لكن خشيت أنه قبر نبي أن يؤتى إليه ويبرز، يعني أبرز بأنه يفعل فيه أن اتخذ عنده موطن للصلاة أو غير ذلك، فكان الدفن في حجرة عائشة وأن يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويحاط بهذا حتى لا يتخذ قبره عيدا ولا يفعل فيه ما يفعل، الذي خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل فيه ذلك، وقد استجاب الله عز وجل لدعائه. لذلك قال إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك. كلام صريح جدا في الأدلة، والمسألة ليست فقط بناء المساجد على القبر بل الصلاة عند القبر، لأن هذه اتخاذ القبر مسجد. بينا من قبل أن ألا تتخذوا القبور مساجد منها بناء وطهورة. حاسس مشكلة نت فاحتمل بقى نطلع. يبدو إن الصوت الآن موجود. طيب فقلنا الله كما تريد يا أستاذ، ممكن أطلع من التليجرام وتشاركي لو أردت، ممكن إذا كان ما أدري قد يكون هذا سبب فعلا. أصلا انتظر مرة لو قطعك مرة أخرى أخرج من التليجرام وتشاركي حضرتك من عندك هناك. يعني انتظري بس محاولة أخرى. طيب قلنا فهذا نقول هنا بين أن هذا يبين لك أولا أن العلة في النهي هنا ليست في مسألة النجاسة فقط، بأن هو خشية أن يحدث الغلو في القبر وغيرها مما يؤدى ذلك إلى اتخاذه وثنا والوقوع في الشرك بعد ذلك، وهذا الذي بينته عائشة رضي الله عنها لما قالت ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. لذلك قال الشيخ هذا يبين لك السبب هو ليست مظنة النجاسة بل هو السبب مظنة اتخاذها أوثانا. واستشهد بقول الإمام الشافعي قال وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. انظروا هذا اعتقاد الأئمة كبار الذي حتى المتأخرين من أصحاب مذهبه ليتهم يسمعون كلام الإمام في ذلك، لأن بعضهم أجاز في هذه المسائل ويعني خرج عن الاعتقاد الصحيح في هذه المسألة. وهذا الإمام الشافعي قال وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وهذه ليش يبين لك بأن خشية الشرك والفتنة هي الشرك، أن يقع في الشرك والعياذ بالله. وكذلك ما قاله أيضا أصحاب الإمام أحمد كما قال الشيخ وسائر العلماء بأن قبر النبي أو رجل صالح لم يكن ينبش والقبر الواحد لا نجاسة عليه، والأصل أن أجساد الأنبياء لا تؤكل وبالتالي لا تأكل الأرض فلا يكون فيها هذا الأمر. ثم ذكر ما ذكره في صحيح عن أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا نهي على عدم الصلاة عند القبور وعلى الجلوس عليها. وانتبهوا لهنا لأنه سيأتي بعد ذلك يستدل إن كان جاء النهي عن الصلاة طيب كيف يكون باقي العبادات، ما كيف يكون المسألة فيها، لأن هذه من الشبه التي عند المخالف في مسألة تجويز الدعاء هناك وغيرها من العبادات التي قد تفعل مع أن النص جاء في الصلاة أيضا. ثم ذكر بأنهم ذكر الحديث الذي قال فيه سلم عن أم أمهات النبي زوجات النبي سلم لما قالت لأم سلمة ما كانت في الحبشة فذكرت له أنهم كانت هناك كنيسة وفيها تصاوير فقال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. يبقى زاد الأمر في إيش؟ مسألة التصاوير. قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فجمع بين التماثيل والقبور. انظر أتوا بكل ما يعظم فقد ممكن يوقع في الشرك، وهو أولا اتخاذ القبور على المكان، والأمر الثاني التصاوير. والتصاوير هنا كانت تصوير هؤلاء كما فعل بيغوث ويعوق ونسر وود الذين كانوا الناس صالحين أو ناس صالحون في بين نوح عليه السلام وبين آدم، فصورت لهم التصاوير حتى أن جاء بعد أن هلك هؤلاء الناس الذين كانوا يحبونهم ويتذكرون عبادتهم به، جاء الشيطان فلبس عن بعدهم فعبدوهم لما قال لهم كانوا يعبدونهم من قبلكم. فالحذر كل الحذر من التماثيل، وقد حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم والتصاوير، لأن التصاوير هذه خاصة التصاوير التي تكون على هيئة ذوات الأرواح يؤدى إلى التعظيم، وهذا التعظيم يؤدى بعد ذلك إلى العبادة والشرك، وهذا أيضا من فعل اليهود والنصارى وخاصة النصارى. انظر إلى النصارى كم من التصاوير التي يصورونها في كنائسهم وغيرهم، ويجعلون صور للمسيح عليه السلام وعلى مريم عليه السلام إلى غير ذلك، وبل يصورون أمور لم تحدث أو كذب عندهم كالصلب وغير ذلك والأمور هذه. فجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين، على اتخاذ القبور مساجد وعلى التماثيل. لذلك قال فإن اللات كانت سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح. انظر الأمر ليس كما يظن الناس بعضهم بعيد يقول لك لا هذا كان قديما، لا هو كان قديما، يعني لو أنت نظرت أولا أول ما حدث كان بين عهد آدم ونوح عليهما السلام، فصوروا التصاوير فلما اندثروا جاء الشيطان فلبس فعبدوا. طيب هل هذا توقف؟ لا، كرر ما حدث في جزيرة العرب من عمرو بن لحي بن خزاعة لما صار إلى الشام فوجد التماثيل هناك أعجبته، فأتى بالأصنام والتماثيل إلى قريش إلى الكعبة، فوضعت عند الكعبة فعبدت بعد ذلك عند الكعبة بعد زمان، ومع ذلك عبدوها الناس أصالة إلى واتخذت آلهة تعبد، كما قال الشيخ عن قتادة وكانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك، وفرق طويل سنوات عديدة حتى أدخلها عمرو بن لحي الخزاعي فجلبها إلى أرض الحجاز فعبدت من دون الله عز وجل، وصار العرب يعبدونها حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث أيضا بعد ذلك بعد النبي والخلافة ورجعت هذه التماثيل موجودة في جزيرة العرب، يعني إلى لما ظهرت دعوة الإمام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله وغيره من غيره معه، وكان رجعوا في بعض الأماكن مرة أخرى إلى تبرك بالشجر وبالحجر وغير ذلك بعد سنوات وانتشار الإسلام. ف لا يظن أحد أن المسألة هي بعيدة عن تكرار ذلك والغلو. وانظر الآن ألم يظهر في زماننا من يدعون عبادة الشيطان والبعض عبادة بعض التماثيل والأصنام، بل الموجودين اللي يعبدون البقر إلى الآن في الهند، واللي يعبدون بوذا واللي يعبدون كذا وكذا، أليس هذا موجودا ويعظمون هؤلاء أصالة؟ فإذا حتى أن بعض الناس يتكلم، أنت يعني تتكلم التوحيد انتشر وفطرة الناس، نعم الفطرة التوحيد، لكن انتكست، ولو ترك الناس بغير تحذير ولو ترك الناس بغير توعية وبغير تأسيس في هذا الأمر أن يأتي الشيطان فيلبس على الناس فيشركونه. وهذا من أجل ذلك الله عز وجل كان يرسل الرسل حتى خدم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت هذه الرسالة إلى قيام الساعة هي رسالة الحق، وهي التي لابد أن يتعاهدها العلماء وطلاب العلم بنشر التوحيد في كل زمان ومكان، وإلا يؤدي ذلك إلى الغلو الناس. بل نحن في بلادنا لو نزلت إلى بعض الأمور والمساجد انظر إلى الغلو والشرك الذي يكون فيه عند المقامات وعند القبور وعند تبرك الناس وغير ذلك يقع فيها الناس، وهذا موجود الآن ليس شيئا غائبا. الصوت أستاذ هند سمعاني، أنا سأخرج وأنت بثي من عندك من خلال الزوم. تمام، جزاك الله خير. Recording in progress. طيب نكمل. ثم قال الشيخ، نعود لقراءة: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع، التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو ما في دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. انتبه، فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحي أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا تجد أقوام كثيرين يتضرعون عندها ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يعبدونها في المسجد بل ولا في الصحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها. فهذا عين المحاداة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. فنهي المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة، فإما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهو هذا عين المحاداة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. انتبه، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها فضل وشرف، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي فيه، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي فيه. فإن النصارى عظون أنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى، ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير ذلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربو على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب اللعنة والعذاب. ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ عن الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهي عنه كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يوم العيدين. فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهي عنه مما غلبت مفسدته عن مصلحته لما نهي عنه، بل كما حرم الخمر فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطر منها ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. هذا الكلام لابد فيه من تفصيل. الشيخ هنا يبين أولا أن هذه العلة التي لأجلها نهى الشارع وهذه عن الصلاة عند القبور والتصوير التصاوير والتماثيل، لأن هذه هي العلة التي أوقعت كثيرا من الأمة في الشرك، وبين أن النفوس قد أشركت بتمثيل القوم الصالحين. لكن هنا أتى بقياس بديع يريد أن يقول إذا كان الناس قديما أشركت بتمثيل قوم صالحين وبتمثيل كما في قوم إبراهيم، قوم إبراهيم والنمرود كانوا يعني يشركون في تمثيل طلاسم للكواكب. التماثيل كانت على نوعين، تماثيل تصنع لبني آدم خصوصا للصالحين يعني منهم كما حدث لقوم نوح، وهناك تماثيل تصنع للكواكب التي كانت تعبد من دون الله مثل ما فعل قوم إبراهيم جماعة النمرود، يعني النمرود ومن معه. فهؤلاء عبدوا أيضا وأشركوا بتماثيل تعبد للكواكب. فالشيخ بيقول إيش؟ إذا كانوا في تماثيل وضعت أولا للكواكب والطلاسم وعبدت، من باب أولى أن يشرك المرء، يعني وإن كان هذا تنزلا يعني ليس هذا إثباتا للحق، لكن هو يقول إذا كانت تماثيل الطلاسم عبدت فلن من باب أولى أن يعبد إذا عظم تماثيل القبور الصالحين، لأن لا شك أن رجل كان تمثال لنبي أو لصالح هيعبد ويعظم ويعتقد فيه أكثر من الخشب أو الحجر أو غير ذلك. يعني هذه مظنة أكثر، لأنه فيه على الأقل عنده عقل يقول لك ده رجل كان صالح أو كان نبيا فممكن يكون وسيلة، بخلاف ومع أن التماثيل الأخرى قد عبدت فمن باب أولى أن هذه قد تعبد. وهذا الذي جعل القيمة يقول بعض الناس تجدهم في حالة عجيبة جدا عند هذه الأماكن لا تجدها لو كانوا يصلون في المسجد، بل لو كانوا عند الكعبة تجد عنده خشوع واستكانة وتذلل وتضرع في أماكن المنكرات هذه ولا تجب يفعلها ولو كان في المسجد. ثم عدد الشيخ ما يفعل إنكارا في هذه الأماكن، قال ومنهم من يسجد له. البعض نعم يذهب إلى هذه الأماكن ويسجد له. هذه الحالة الأولى، وهذا شرك أكبر أن يسجد للقبر أو لصاحب القبر. وأكثرهم قال يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد تشد إليها الرحال. انظر هذه حالة ثانية، ولابد من التفصيل في هذه المسائل لأن لكل حالة لها حكم شرعي فلابد من الضبط والإتقان فيها. الأولى السجود لها، الثانية لا، هو يعتقد بركة هذا المكان فيرى بأن الصلاة عند هذا المكان أفضل من غيره والدعاء عند هذا المكان أفضل من غيره، بل قد يرى الدعاء والصلاة هنا أفضل من الأماكن كالمساجد تشد إليها الرحال، المساجد الثلاث الحرام والأقصى والنبوي. وجود هذا الولي أو هذا النبي أو هذا الصالح أن المكان هذا مبارك فالصلاة فيها فضل أكثر أو الدعاء فيه يستجاب أكثر، فتجد يزداد خشوعا وبكاء وتضرعا في هذا المكان ما لا يكون في مساجد الله عز وجل. أو يبدو اليوم النت في شيء. طيب نرجع كما نحن. فقال هنا إيش بينا أن هذه الحالة الثانية الذين هم يجعلون للمكان بركة فيدعون ويصلون فيه ويجعلون فيه أفضلية عن غيره. طيب والشيخ هنا بعد أن بين ما يفعل أراد أن يبين شيء، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا. هو في الأول أول بين بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. طيب وقال وبين أن النهي لمفسدة الشرك الوقوع في الشرك، النهي سببه مسألة الوقوع في الشرك. وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وشدد على النهي. طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحاول قطع نحاول ذكرنا الحالة الأولى والثانية. الحالة الثالثة أيضا أشار إليها الشيخ وهي من أهمية بمكان ورد عنها أيضا لما قال وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد والثلاثة ونحو ذلك. قال فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. وهذه الثالثة. الأولى أن يسجد للمكان نفسه. الثانية أن يعتقد بركة البقعة فيصلي ويدعو عندها. الثالثة وهي أيضا أن يفعل الفعل يصلي أو يدعو ولا يقصد بركة البقعة كما يقصد بركة الصلاة مثلا في المساجد الثلاثة. ومع ذلك هذه الثالثة أيضا أراد الشيخ يبين أن هذه منهي عنها. وطبعا هو في كل حالة ولا حكم في مسألة. لذلك وقال في مسألة الشرك كبير وصغير يعني حتى لو ذهب وقال أنا لا أعتقد أن المكان فيه بركة وإن كان هذا الكلام افتراضي لأنه ممكن يقول طب لماذا تخص المكان بالصلاة والدعاء. لكن سنقول قال لا أنا جئت هنا أسلم وأدعو لصاحب القبر وأصلي هنا وأصلي لله وأستقبل القبلة وأدعو الله وليس عندي أيضا اعتقادي في بركة هذا المكان لا بصلاتي ولا بدعاء. قال وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة. ليش؟ واستدل بالنهي أيضا كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس. هناك خمسة أوقات للنهي ثلاثة مغلظة وهي عند طلوع الشمس وعند الغروب وقالوا عند الزوال. طبعا عند الطلوع والغروب والاستواء يعني لأن الأوقات هذه بين الله عليه وسلم يقصدها المشركون بالسجود عند الشمس على الشمس فيها. فهي عند أهل الشرك مقصد ووقت عبادة. طب لو صادف المرء المسلم أن أراد أن يصلي فيها وهو لا يقصد جاء النهي في الثلاثة الأوقات هذه المغلظة نهى عن الصلاة على هذا الوقت طلوع الشمس والاستواء الغروب. ليش؟ قالوا أن هذه الأوقات يقصد المشركون فيها بركة الصلاة. أنت لا تقصد ولا تظن بها شيء لكنك نهيت عنها. إذن أيضا نهيت عنها لأن جاء النهي عن هذا الوقت حتى لا أولا حتى نهي عن التشبه عن الشرك عن أهل الشرك فهذا تشبه. وثانيا مظنة أنك تقع في هذا الوقت لك تفعل فيه العبادة مشابهة لهم فيؤدي بذلك لتعظيم هذه الأوقات أيضا مظنة بذلك. فإذا الثلاثة حتى مع اختلاف الحكم الشرعي فيها جاء النهي حتى ولم تكن تقصد لأن مسألة القصد هذه بعضهم أراد أن يخرج من المسألة فيها. فقال فهذا عين المحاداة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأتم به الله. قال فنهي المسلم عن الصلاة في هذا الوقت وإن لم يقصد، قال سدا للذريعة. يبقى عندنا الآن إيش الثلاث حالات. لذلك قال فأما إذا قصد الصلاة عند بعض قبور الأنبياء وبعض الصالحين، الإمام الفلاني والشيخ الفلاني والولي الفلاني أو النبي، متبركا بالصلاة في هذه البقعة، فهذا عين المحاداة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. ثم نقل الشيخ قال فإن المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي القبر كان لا فضل فيها ولا مزية خير. إذن وإلى هنا نحن نبين الحالات، أن الثلاث حالات باختلاف الحكم الشرعي فيها لا يجوز فعلها، إما هي شرك واقع أكبر أو شرك أصغر أو مظنة الوقوع في الشرك فهي محرمة أيضا. خاصة الحالة الثالثة التي قد يتحجج بها البعض بعدم المقصد فيها، لكن هو تشبه بها في الصورة، لذلك جاء النهي عنه. ثم قال الشيخ إن هذه محاداة لله ولرسوله، والله إن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول بعده، وقال أجمع المسلمين، قال ومن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. إذا كان أهل الإسلام أجمعوا على أن القبور لا يصلى عندها، وحتى لو كان المصلي لا يقصد القبر ويقصد الله عز وجل، صلاة في هذا المكان منهي عنها لأنها أقلها سنقول وسيلة للشرك. ثم انظر قال الشيخ هنا هذا باب التنزل مع الخصم، يعني أو مش التنزل، يبين لك أنك الأصل أنك جاءك النهي فتقول سمعا وطاع وتقول آمنت بالله وبرسوله وبما جاء فيه فتنتهي، لكن هب هو أنك أيضا ما زال العقل والوساوس تأتيك من الشياطين والشبهات، تقول لك فيقول لك إيش أنت، هذه البقعة بقعة خير فيها نبي وفيها أولياء وقبور الأنبياء والأولياء تحفها الملائكة ليست الشياطين، إذن الملائكة موجودة، وجود الملائكة فيها رحمة ودلالة على فضل وشرف. انظر هنا المدخل الذي قد وسيأتي تفصيله فيه، لكن أريد أن يبين لك إيش؟ إن قد يظهر لك أن المكان مكان مبارك حقيقي لأن الملائكة موجودة عند قبور الأنبياء والصالحين، وما لا وجود الملائكة وجود الرحمات فوجود الفضل والشرف، لكن الدين جاء ليحسم هذه المسألة. حتى لو قلنا أن لا مستعد. قلنا بأن الشيخ قال إيش، ولو قلنا بأن المكان فيه ملائكة ورحمة وفيه فضل، لكن أراد أن يبين لك انظر المسألة ليست عندنا لك ما عند النصارى غلو ولا جفو كما عند اليهود، فالنصارى غلوا حتى ألهوا نبيهم وأمه وغير ذلك وعبدوا تماثيلهم، واليهود أنزلوا من قدر أنبيائهم وقتلوهم، ولكن الأمة الوسط أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام سارت على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فقول عبد الله ورسوله. إذن هنا لابد أن نقول سمعا وطاعا. طيب وكيف نرد على هذا الأمر؟ قالوا حتى لو قلنا بأن المكان البقعة فيها ما فيها من البركة، بركة بوجود الملائكة والصالحين فيها، وأن الصلاة هناك قد يكون فيها من الرحمات كما قال أكثر من الصلاة في أماكن أخرى، لكن ثبت بالشرع أن هناك مفسدة ستنشأ من الصلاة في هذه الأماكن، والذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة صريحة، فنهى عن هذه الأماكن في الصلاة فيها لأن فيها مظنة كما قلنا الوقوع في الشرك. إذن كما أنه حتى لو قلنا بأن هناك المكان فيه ما فيه من الرحمة والفضل والبركة، لكنه ثبت شرعا عندنا أن هناك مفسدة عظيمة جدا ستنشأ من اتخاذ هذه الأماكن في الصلاة عندها والعبادات والدعاء وقراءة القرآن إلى غير ذلك، فتكون مطية لعبادة من كانوا من أهل القبور فيها، فتؤدي إلى الوقوع في الشرك كما حدث في الأقوام السابقة. فأصبح المفسدة الناشئة التي ثبتت شرعا لم تثبت من عقولنا، بل جاء ثبوت المفسدة هذه بوقوعها وظنة الوقوع فيها جاءت بالشرع، فأصبح الفساد الذي يأتي من هذا الفعل أعظم من المصلحة التي قد يرجى منها، وأن يصلى في هذا المكان الذي فيه أهل الصلاح. لذلك قال فيكفيه، يعني أنت لو لم تدرك ذلك بعينك أو برأسك يكفيك أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر بذلك ونهى عن ذلك. اللهم استعان. يعني قال من لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ عن الصلاة عندها، وهذا حقيقة مشاهد. انظر إلى الناس اللي يذهبون هذه الأماكن يبدأوا بالصلاة والدعاء ثم يبدأ بالتبرك والاستغاثة وغير ذلك والتمسح ووقوع في الشرك. فإن لم تدرك هذا الفساد مع أن الشرع قد بيّنه صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل شيء أنك قد تقلد الرسول، لأن الرسول لم يفعل ذلك وأمر بعدم فعل ذلك ونهى أن يكون قبره عيدا ولا وثنا يعبد. قال فلولا أن الصلاة عندها مما غلبت المفسدة على مصلحتي لما نهى عنه. يبقى يكفيك تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمني أدرك بعقلي هل هذا فيه مصلحة أم لا، جاء النهي أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التقليد هو الاتباع في أن النبي قد نهى، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ونهى عن الصلاة في يوم العيد لأنك لا تعلم وفيه حكمة ولكنك نهيت عن ذلك. فلولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه. يبقى أنت الآن هنا أقل ما تقول جاء الأمر بالنهي، فأنا لا أدخل عقلي حتى لو كنت أرى أن فيها مصلحة، لكن النهي هنا لابد الشرع يكون قد غلب المفسدة على المصلحة. كما أن الخمر في أول الأمر أو في درجات التحريم قال في عز الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالأول بين الله عز وجل أو يعني في الوسط في وسط التدرج أن فيها مفسدة ومصلحة، لكن قال المفسدة أعظم، ثم بعد ذلك نهى وجاء أن الخمر كله مفسدة. حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنها داء دواء قال إنما هي داء، وما جعل دواء أمتي فيما حرمة، فبين بعد ذلك أن الخمر كلها مفسدة، حتى وإن ذكر في الأول أن كان فيها بعض منفعة مفسدة، لكن بين الله عز وجل أن المفسدة أعظم. ذلك نهي في وقت الصلاة عن الشرب إلى غير ذلك فمنعوا من ذلك، لكن بين بعد ذلك أنها حرمت قال وتحريم القطرة منها، ولو لغلبت الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. يبقى إذن هناك أشياء حرمت في الشرع وإن ظهر لك بعض المصلحة لكن المفسدة التي فيها أعلى، فلما يأتيك الشرع ويقول لك هذا منهي عنه وأنت حتى أدركت أو لم تدرك أن المفسدة أعظم من المصلحة ورأى لك أن هناك مصلحة لكن الشرع جاء بالنهي، فلا بد هنا أن تقول سمعا وطاعا قد نهى الشرع عن ذلك، فلا بد بأن الشرع يعلم بأنها هناك مفسدة أعلى من المصلحة، فلا بد أن أنا أتوقف. نقف عند هذا القدر للصلاة ونعود إن شاء الله بعد ذلك، لأنه سيبين يستفيد الشيخ في هذه المسألة من أهم اللي قلت الجزء هذا في بيان الأدلة والرد على الشبهات فيها. قال وليس على المؤمن له ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد. هذه إن شاء الله ننتهي من الصلاة ونعود إليها بإذن الله تعالى. لعل الله عز وجل يسر الأمر للناس. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقفنا عند قول الشيخ سننتظر الباقي يدخل. قال الشيخ ابن تيمية: وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد. وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وإنما حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم. كما أن عامة من يشرك بهم شركا أصغر أو أكبر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعاه من الإشراك بهم. وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. بعد ما بيّن الشيخ بأن الشرع جاء ببيان المفسدة من مسألة الصلاة عند القبور والدعاء وغير ذلك، وأن المفسدة قد تغيب عن البعض لا يدركها ويدرك المصلحة فقط، وقال بأن الأصل في ذلك هو اتباع وطاعة ما جاء به الرسل، أراد أن يبين، قال: وليس على المؤمن وليس له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد. يعني أنت ليست مطالب بأنك أو ليس عليك أن تسأل وتطالب بأين وجه المصلحة والمفسدة فيما جاء فيه الأمر أو النهي، بل عليك فقط إذا بلغك الأمر من الله عز وجل أو النهي من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك التسليم وتقول: سمعنا وطعنا وأطعنا. هذه حتى وإن ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر، ما دام قد جاء فيه النهي وثبت ذلك وصح بالشرع، فلا بد أن تقول: سمعنا وأطعنا. لأن الذي يأمر أو ينهى إما الله عز وجل في الكتاب أو على عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولا يمكن أن يأمر الله عز وجل وينهى أو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى إلا عن ما فيه مصلحة للعباد، وينهى عن شيء فيه مفسدة للعباد. فإذا أنت لست مطالب وليس عليك أن تبحث أو تطالب بالحكمة أو العلم، إن ظهرت لك وأبرزها الشرع وبين العلة فهذا خير، وإن حجبها الله عز وجل ليبين كيف يطيع الناس الله عز وجل في قبول ما يأتيهم فعليك أيضا أنك تسلم. إذن أنت الذي مطلوب منك التسليم سواء ظهرت لك الحكمة أو العلة أو لم تظهر لك، هذا هو. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الحقوق التي أنت عليك تجاه الأنبياء وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والتعزير والمحبة، وأنك تطيعهم وتتبع ما جاء به من السنة. وكذلك قال أيضا: وحقوق الصديقين المحبة والإجلال والعلماء والصالحين، لأن الله عز وجل قال لما ذكر أيضا الصديقين والرسل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن خلاصة هذا الكلام الذي يريد أن يبينه الشيخ ابن تيمية أن على المرء إذا جاءه الأمر أو النهي أن يسمع ويطيع، وليس عليه أن يسأل ما الحكمة وما العلة في ذلك. ثم سننتقل لمسألة يا فرعية لن يطيل فيها الكلام، على مسألة حكم الصلاة في المقبرة. قال: وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروهة؟ وإذا قيل محرمة هل تصح مع التحريم أم لا؟ قد أشرنا لذلك الأسبوع الماضي، والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح، وعند هذا عند الحنابلة، وعند الجمهور قلنا بأن الجمهور يرى أنها محرمة لكنها تصح. قال: ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته لا تصح. قال وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيره مما فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو لها. طيب هو هذه مسألة سيدخل إليها تفريعا على المسألة الرئيسة وهي الصلاة. هو بين شيك إشارة سريعة على أن اختلف الفقهاء الصلاة عندها عند القبور محرمة أم مكروهة، ثم بعد أن اختلفوا من قال أنها محرمة هل تصح أم لا تصح. إجمالا المعتمد والله عند المذاهب الأربعة بأنها محرمة، وإن كان بعض الأصحاب في كل مذهب بعضهم قال بالكراهة، لكن الجمهور يرى أنها محرمة وتصح، والحنابلة يرون أنها محرمة ولا تصح، ورجعوا إلى ذلك لقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. فالحنابلة رأوا بأن هذا نهي والنهي يقتضي الفساد إذا لا تصح، والجمهور قالوا من الجهة منفكة، وأنا قد بيّنت ذلك الأسبوع الماضي حتى لا أعيده مرة أخرى، فيرجع للأسبوع الماضي في مسألة تفصيل هذه المسألة. لكن هنا الشيخ يقصد على ما يخفى عن غيره. طب الكلام جاء في مسألة الصلاة، طيب ما غير الصلاة كالدعاء مثلا؟ وقيل عن الدعاء بقى إيش؟ قراءة القرآن مثلا، الذبح غير ذلك، لكن هو ما حكم ذلك؟ لأنه قال وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، يعني الخلاف في الصلاة معروف عند الفقهاء في حكم الصلاة أقصد، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيره فيما فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو لها. هذه حالتان، قصد القبور للدعاء عند القبور أو قصد القبور للدعاء لها. قال فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين. غيرها يعني إيش؟ إذا المسألة ليست عند القبور فقط، طب والقبور ليش؟ لمظنة أن المقبور صالح كولي أو عالم أو نبي. طب لكن أيضا سيبين لو لم يكن قبر، أي بقعة من مكان ما وأنت خصصت هذه البقعة بالدعاء عندها أو لها، عجبتك كده منطقة من المناطق، كل ما بتسير بتمشي في الطريق بتراجع على تعمل شيء ينشرح صدرك لهذه المنطقة تقف تدعو، كل دائما لما باجي عند العمود ده عند الشجرة دي أو عند المنطقة دي أقف كده بنشرح صدري للدعاء وأدعو، وأجد أن فيها هذا تخصيص لمكان. لذلك هو قال عند القبور وغيرها، بل قد يكون عندي شيء آخر غير القبور، بيت لأحد، مجلس، مكان. فهنا يريد أن يقول إذن القبور وغيرها سيلحق بها أي مكان آخر أنت تظن أن فيه بركة أو تظن فيه فضل في مسألة الدعاء. قال فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن القسم إلى نوعين، أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا قصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الحالة الأولى لا تتقصد البقعة، أنت ماشي في طريقك و بتدعو فمررت بالقبور، انت ما قصدت دعاء القبور بل مررت بجانب كنيسة بجانب معبد، او انت تزور القبور كما جاءت السنة بالزيارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تزكى. فلما زرت القبر وانتبه ان هذه شبهة سيأتي كلام عنها في الشبهات في آخر المبحث، لأن بعضهم يقول طب ما هو جاء الأصل الشرعي بجواز الزيارة والسلام والدعاء لمن؟ لأهل القبور، وانتبهوا لي فعلا شبهة عند البعض. فعند ذاك وقال أن يمر في المكان، ولا يعني النت باقة كبيرة يعني ليس فيها إشكال، أو هي سبحان الله اليوم في شيء، فأنا بقف وبرجع مرة أخرى، بس أحيانا بتأخر لسبب الفيسبوك بيرجع متأخر. طيب قلنا الحالة الأولى الآن أنه لا يتقصد الدعاء لكنه يمر ببقعة من البقاع، هو يدعو الله عز وجل فصادف هذه البقعة أي مكان، حتى لو ذهب أو ذهب للقبور ليدعو، يدعو يعني يسلم على أهل القبور ويدعو لهم ويسأل الله العافية له وللموتى. فهنا هو دعاه لكن دعا بسند شرعي، سلم على أهل القبور ودعا لهم، فهو أقام سنة هنا. هذه قال أن يحصل الدعاء في البقع بحكم الاتفاق لا قصد الدعاء فيه، يعني هو ما ذهب لأهل القبور ليدعو هناك، لا هو ذهب لزيارة أهل القبور وبالزيارة فيها السلام والدعاء لهم فوافق ذلك الدعاء. قالوا هذا لا بأس به، وانتبه أن هذه لأن جاء بها سنة، ما أحد يتكلم بعد قصها وسيأتي الكلام عنها، بس اضبطوها أنه قاصوا على ذلك، أنه إذا كان شرع لنا الدعاء والسلام على أهل القبور والدعاء لهم، فإذا أصل الدعاء موجود فلماذا لا ندعو لأنفسنا ونقول ننتظر سنرد على ذلك، لكن اضبطوها. الثاني أنا مش عارف الصوت واصل، طيب ماشي، أنا بس شفت رسالة متأخرة. تمام. أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب. والفرق بين البابين ظاهر، الثاني إيش؟ أنه يتحرى الدعاء عند هذه البقعة سواء بقعة خاصة أو قبر، ويستشعر أن الدعاء هنا أجوب يعني أقرب، فكأنه وضع للمكان فضلا في إجابة الدعاء. وإجابة الدعاء في مكان أو في زمان معين لابد له من نص شرعي، سواء كان قبرا أو غير قبر، أو في يوم في زمان أو في غير زمان، لذلك أنت لا تأتي في أي وقت تقول الدعاء اليوم مستجاب، أين الدليل؟ لابد لك دليل، وقت إجابة في الجمعة على حديث التصحيح ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء مثلا على ذلك لمن رأى، أو دعاء يوم عرفة إلى غير ذلك من مواطن بين أذنين، بين الدعاء بعد أيضا ترديد الأذان إلى غير ذلك. أما أنك تخصص زمانا أو مكانا وترى أنه فيه فضل في الدعاء، فهنا هذا النهي كما قال إما تحريم أو تنزيه وأقرب للتحريم. قال والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو الله في بقعة وكان هناك بقعة فيها صليب أو عين أو هو وهو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في غير في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة فكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتا أو حانوتا بالسوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها، لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل. بعض الناس يعني كأنه بيتفاءل بشيء أو يستبشر، وهذا بيقع فيه البعض، يقول والله أنا أحب أروح عند محل فلان وأقعد عنده كده، بجد فيه انشراح صدر وأقعد كده أدعو، أو أروح بيت فلان يعني لو فضله فأجد أن أنا بروح هناك وأدعو. والبعض قد يخصص بعد ما يصلي صلاة معينة يذهب لمكان معين كأنه يسير وشيء، وهذا كله خطر، هل قال المنكرات، لأنه ليس للدعاء في هذا المكان فضل إلا أن يكون عندك دليل من السنة على ذلك. ذلك قال بل لو قصد بيتا أو حانوتا بالسوق أو بعض عواميد الطرقات، بعض الناس يقول لك المنطقة دي أنا تنشرح صدري فيها في الدعاء فأروح أدعي فيها كل يوم، أو أقف في المنطقة دي، هذا خطأ، بل هو قال هذا من المنكرات كما قال الشيخ في ذلك. فإذا بين الفرق هنا يبين لك بين التقصد وبين الموافقة وغير التقصد. قال فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل أشد من بعضه، يبقى ليست مسألة الصلاة فقط، فرع الآن على الدعاء. قال ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من المواضع. وما يرويه بعض الناس أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، أو نحو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. والذي يبين ذلك أمور، انتبه بقى، خلاص هو شيخ بين الحالات وأن هذا حكمه، ومن يدعى أن ينقل كذبا، وهذا سيأتي لي أيضا عن بعض الأئمة والعلماء كما هو الجملة لي مشهورة، إذا عيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور، أو إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، كل هذا كلام موضوع كما قال الشيخ مجهوب على العلماء ولم يرد عليه دليل صحيح، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أصالة ولا عن السلف، أهل السلف الذين يعني هم من أهل التحقيق أصالة، بل هذا كله كلام مكذوب. ثم سيبين، انتبه، والذي يبين ذلك أمور، هذه الأمور سيعددها وجوه يبطل به من يرى بأن الدعاء في هذه الأماكن فيه فضل. قال أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لألا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بقصدها وبالعكوف عليها وتعلق بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا كانت تفتتن قلوبهم بذلك إلا قليلا، أما الدعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة عندها متحققة في حال هؤلاء، كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، وهذا واضح لمن فقه في دين الله فتبين ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشرك بكل طريقة. فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من المواضع. أنا آسف، أنا رجعت للقبل. هذا الأول، الوجه الأول من الأهمية بمكان. انظر قياس الأولى، قال إذا جاء النص بالنهي عن الصلاة عند القبور، قلنا النص جاء وبينت الحكمة لذريعة للشرك، طيب هو الذي منع من الصلاة عند القبور ده منع من الفريضة وغيرها، يعني هو في حال إيش؟ أداء فريضة صحيح، لكنه بعد ذلك منع حتى لا يظن بأن قلبه سيخشى عند هذا المكان أفضل وأنه يتقبل فيعظم المكان فيقع في الشرك، مع أنه حاله أنه بيؤدي فريضة، يعني يريد أن يقول إيش؟ هو ليس ذاهبا لأمر يريده أو شيء متعلق القلب به، فقال ما بالك بقى بمن يذهب وهو مضطر في الدعاء، أصابه ضر ويريد أن يرفعه أو يريد خيرا وهو التجع إلى هذه الأماكن وقلبه مضطر، إما يريد جلب الخير أو دفع ضر، فلو ذهب إلى هذه الأماكن ودعا سواء ما استجيب له وتحقق فالقلوب ستفتن، ويريد أن يقول لك إذا كانت القلوب في حال، فهو الشيخ يقول إذا كانت القلوب لمن يؤدي الفريضة منع حتى لا تفتن، ما بالك بقلوب المضطر الذي يريد الخير أو دفع ضر إذا ذهب إلى هناك ودعا وتحقق لا يفتن أكثر ويظن بعظم بتعظيم المكان ويقع فيه من الغلو بعد ذلك، فيريد أن يقول هنا إذا إن باب أولى إذا منعنا الصلاة في حال العافية الناس اللي تؤدي الفرائض اللي قلوبها مش مضطرة ولا تلجأ في شيء هي فقط بتؤدي وقلوبهم لن تفتن هكذا، من باب أولى أن يمنع الذي أصلا قلبه فيه نوع من الاضطراب ويريد أن يذهب لتحقيق خير ودفع ضر، فهذا قد يفتن أكثر. فهو يتكلم هنا إيش؟ إن المفسدة عند الدعاء ستكون أعلى من المفسدة عند من يصلي الفريضة، فلما منعنا من صلاة الفرائض عند القبور فيبقى من باب أولى المفسدة ستكون أعلى لمن يذهب مضطرا، فقد يفتن أكثر وأسرع بحاله إن تحقق له شيء مما دعا إليه عند القبور. فهذا وجه أولي يبين لك لماذا يمنع الدعاء عند القبر من باب أولى بعد منعة الصلاة. والثاني، واضح لكم هذه المسألة؟ أنتم معي؟ هذه مسألة دقيقة لابد نمشي نسير فيها دليل دليل حتى تضبط. طيب، قال والثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن، أمرا لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد 100 سنة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهل جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل خرج عمر بن العباس رضي الله عنهما فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره، ولم تستسق عنده ولا استغاثت هناك. وهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء، وهي للآن باقية فيها، موضوعا عليها شمع على أطرافه حجارة تمسكه، وكان السقف بارزا إلى السماء، وبني ذلك لما احترق المسجد والمنبر 1950 و600، وظهرت النار بأرض الحجاز الذي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة أو ببصرة، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشبي، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف وأنكرها من أنكرها. على أن روينا في مغازي ابن أسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خالد خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر، لا هذه نكمل بها، نرجع الأول للجزئية هذه. نعم، الثاني، الوجه الثاني، وهذه من الأهمية بالمكان، هذا أقوى دليل حقيقة، يعني الدليل الثاني هذا من أقوى الأدلة على رد هذه المسألة، أنه قصد القبور للدعاء ورجاء الإجابة أولا ليس هناك دليل على ذلك، على الدعاء عند القبور، والدعاء عبادة وتوقيفية، فلابد أن يأتيك دليل تقول به بإيش؟ بجواز الدعاء عند القبور أنه فيه فضل وأنه أرجى للإجابة، وهن أن لك ذلك، بل جاء الأصل طبعا حقول النهي عن الصلاة وألحق بها الدعاء، لكن ليس عندك أولا دليل على فضل الدعاء عند القبور. طيب، يزيد على ذلك لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، لم يزد عن صحابي واحد أنهم كانوا يذهبون أولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما حدث الاستسقاء الذي وحديث يدندنون عليه كثير، في أن عمر أتى بالعباس، وطبعا يتكلمون أن هو استسقى بالعباس بذات العباس ولا بدعاء العباس، أما الآن كان عنده قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اتركوا مسألة العباس نفسه وبيناها يعني من قبل، لكن الآن هو لم يكن القبر على بعد أمتار من منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أرادوا يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى القبر ليستسقوا. عمر رضي الله عنه وارضاه استسقاء، بل أتى بالعباس فاستسقى بالعباس ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم، لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أرجى بالاستسقاء، هل كان عمر والصحابة يتركونه ويأتون بالعباس ويستسقون به، أم يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون به؟ هل في ذلك دلالة على أن هذا لم يكن مشروعا وكان هذا من اعتقاد الصحابة رضي الله عليهم؟ طب بعد ذلك هل ورد أن الصحابة لما كان يعيهم شيء فكانوا يذهبون لقبر أبي بكر أو قبر عمر بعد ذلك، الخلفاء الأربعة أو عثمان أو علي، فيستسقون أو يدعون أو يفعلون ذلك، ما ورد. بجاء أن ابن عمر فقط كان يدخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمر ينصرف. وما ورد عن واحد من الصحابة أنهم كانوا يقفون عند قبر النبي أو قبر الخلفاء أو الصالحين من أو الصحابة ويدعون عندهم ذلك. ثم وطبعا المقتضى موجود والمنع المنع منتفي. المقتضى أن حدثت أمور كثيرة جدا، قتال وفتن وحروب وقحط وعام رماضع في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه، المقتضى موجود والمنع منتفي، ليس هناك مانع أن يذهبوا فيفعلوا، ومع ذلك لم يفعلوا ذلك. دل ذلك على أن هذا ليس مشروعا، لم يكن مشروعا عند الصحابة، ولم يرد أيضا عن التابعين ذلك. لذلك قال بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية، وسيأتي المسألة هذه بعد القرون الخالية بدأت الظهور والخلاف فيها. قال وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد دهمتهم أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أقوى الأدلة بعدم جواز ذلك. وإذا الأمة قد ابتليت بفتن حتى في زمن عثمان وقتل عثمان وفتن علي ومعاوية وغير ذلك، ومع ذلك لم يكن هذا يفعل. واستدل بفعل عائشة رضي الله عنها، لما عائشة ترفع غطى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون فيه كشفت عنه لما ينزل المطر، فكأنها أصلا تنزل الرحمات على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لينزل المطر والمطر رحمة قريب عهد بربه سبحانه وتعالى، ولم تستسق عنده ولا استغاثت هناك. ثم ظلت هذه القوة أو الفتحة موجودة حتى بعد ذلك من فعل عائشة إلى أن بنيت القبة بعد ذلك. إذن هذا يدل على إيش؟ على أن من ادعوا كذبا وبهتانا وزورا على الأئمة إذا أعيتكم الأمور فاذهبوا لأهل استعينوا بأهل القبور، أن هذا كذب، وهذا لم يرد عن الصحابة الكرام ولا عن السلف الصالح. فهذا ثم سيبين الآن وجه بنفس الوجه هذا، أنه لما فعل لما كان المشركين يفعلون بأحد الأنبياء عندهم ذلك كيف جاء الإنكار. قال على أن قد روينا في مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلد خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف وحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا لنا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ودينكم ولحون كلامكم وما هو كان بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان في الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس حتى لا يمشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء. انظروا ده في زمن عمر، طبعا هذا لم يحدث، هو كان في قبر احد الانبياء، وهذه يعني قد تكون من الكرامه طبعا للنبي هذا، اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قالوا رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنه. قلت ما كان يتغير منه شيء؟ قال لا، الا شعيرات من قفاه، ان لحوم الانبياء لا تبليها الارض ولا تاكلها السباع. هذه قصة يعني أخرجها البيهقي في دلائل النبوة على أنها كانت في بلاد خراسان، وكان من ضمن فتحوها أبو موسى الأشعري. وجد الرجل هذا سرير رجل الميت، وقال له كان نبي، وقال له دانيال. وقصة هذه وردت لعمر رضي الله عنه وارضاه، فماذا فعل عمر؟ أمر أن يحفروا 13 قبرا ويثنوا في واحد ليعمي على الناس وانظر الى فعل عمر هذا بقى ايش؟ اثباتا، ليس فقط احنا كنا بنستدل الاول انهم يفعلوا، لا، بل لما حدثت هذه الواقعه خشي عمر طبعا ان الرجل يغلو فيه الناس، لانه كانوا اصلا قومه كانوا لما ارادوا الاستسقاء يخرجوا به فيستسقون. فايش اللي فعل؟ ما تركوا وقال بقى نكمل نبي وهذه معجزه نجعله ونستسقي به ونفعل كما يفعلون. لا، اذا كان لم يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وافضل الانبياء صلى الله عليه وسلم على الانبياء جميعا، قال ايش؟ حفر 13 قبرا ووضع في احدهم حتى يعم على الناس لا يعلمون في اي قبر هو، ثم دفن، ولا حتى لا يفتتن الناس بذلك. دل ذلك على ان هذا العمل ايش؟ لا يجوز، وهو الاستسقاء بالميت. وهذا الذي فعله عمر اصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارادوا الاستسقاء ما استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، بل استسقى بالعباس، ولا يستسقى بغيره ايضا. ودلالة صريحة على أنه لا يستغاث بالأموات، ولا يطلب الأموات، ولا يتوسل به. وهذه دلالة، لا يتوسل ولا يستغاث بهم ولا يسألون ولا يسألون، بل حتى لو كانوا من الأنبياء، بل الواجب على الأنبياء واتباع والطاعة لهم واتباع هديهم وسنتهم. أما بعد، في حياتهم التوسل بدعائهم، التوسل بدعائهم، أما بعد موتهم لا توسل بدعاء ولا بذات. حتى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا توسل غير التبرك. أقول أيضا هذا على صحيح ولا يصح، لكن التوسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل العبادة التي يبلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بدعائه يجوز أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل هذا انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح فقط التوسل هو باتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعله من أفعال. قال ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. يعني انظر الاستدلال هنا من إيش؟ إنكار الصحابة مهاجرين وأنصار وفي زمن عمر على هذا الفعل. ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك، ولا قدوة بهم، فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة، ما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عنده ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. يعني قبور الصحابة منتشرة، سواء في مصر عندنا قبر عمرو بن العاص وغيره من البلدان، أبو أيوب الأنصاري عند سور القسطنطينية رضي الله عن الصحابة جميعا، والتابعون ما كانوا يذهبون لقبور الصحابة ولا من بعدهم من الأئمة يستغيثون عند قبور الصحابة، ولا يستسقوا عندهم ولا يستنصرونهم، ولو فعل ذلك لنقل، ولو فعل ذلك لنقل أصالة، يبين لك ذلك. إذن دل ذلك على هذه بدعة، هذا أمر لم يكن عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند السلف المحققين في هذه القرون الخيرية. قال ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم كما ذكرنا بعضه. ارجع لكتب السلف وكتب الآثار وأتي بأثر أو سند عن هذا الأمر، أن لك ذلك يتبين لك أن ما يقوله المتأخرون عن المتقدمين هذا كذب وبهتان، أو المخالفون، ليس كل المتأخرين طبعا، أنا أتكلم عن الذين يروجون لهذا الأمر. فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل من غيره في تلك البقعة أو لا يكون، يبقى هنا سيؤثر مرة أخرى، يرجع المسألة كلها في الدعاء الآن. إما أن الدعاء أفضل في دي البقعة عن غيرها أو لا يكون. قال فإن كان أفضل، انظر إلى مازال في الوجه الثاني الذي يطيل فيه التأصيل. طب أنت تقول الآن الدعاء في القبر أفضل، هو إما أفضل في البقعة عالي أو ليس. طب لو كان أفضل عند القبور عموما لم يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعين وتابعيه. طب قلنا الآن ما فيش أصلا عندك في الكتاب والسنة شيء يبين، طب لو كان هذا علم هل أنت العلم ده خفي عن الصحابة والتابعين؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلم من بعدها. يعني هل أنت تقول معنى ذلك أن القرون الثلاثة التي لم يرد نقلا على بركة الدعاء عند القبور؟ هل هم لم يعلموا؟ إذا أنت تقول الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لم يعلموا بذلك، القرون الخيرية لم يعلموا وأنت علمت بعدهم، لأنه كان فيه فضل لم يمكن، لا يمكن أن يخفى عن هؤلاء. قال ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل ويزهدوا فيه. إذا كان فيه فضل هل يمكن أن يترك الصحابة والتابعين وتابعيه أن الدعاء عند القبور فيه فضل وفيه استجابة ويتركوه؟ الذين لم يتركوا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقلوها لنا في مسألة استجابة الدعاء في سواء في الزمان أو في المكان، فلا يمكن أن يزهدوا في ذلك، هم أصحاب الفضل وأصحاب الطاعة وأصحاب الإقبال على عبادة الله عز وجل. قالوا لم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة، فكيف يكون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا، وهذا كلام متين جدا يرد به على هؤلاء. إذا كان هؤلاء أصحاب الخير والفضل تركوا وهم في أعنس الحاجة وقد مرت عليهم سنوات فيها ما فيها من الابتلاءات والمصائب والجدب والفتن والحروب ولم يفعلوا ذلك، يبقى إذن دل ذلك على أنه ليس فيه فضل. قال وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل، يعني إذا خلاص الحالة الثانية الدعاء ليس عندها أفضل، كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية، يبقى أنت لو لم يكن فيه فضل وأنت تذهب لتتحرى الدعاء كان هذا ضلالة ومعصية، كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق وجوانب الطرقات وما لا يحصى عدده إلا ولا يحصي عدده إلا الله عز وجل. وقد دل عليه كتاب الله في مواضح مثل قوله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، منع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره، ومن جعل ذلك من دين الله هذا واضح أعتقد. قال وما أحسن قول الله تعالى ما لم ينزل به سلطانا، يلا يحتج بالمقاييس والحكايات، ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم، فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم وإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله، فمن مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله، وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذي جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء الذين لهم الأمن وهم مهتدون، ولم يخلط إيمانه بشرك فأولئك هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات. فإن قيل والشيخ ابن الوجه الثاني بينه تبيانا عظيما على أن المسألة كلها ترجع أن هذا كله حتى لا نكرر لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين، ولو كان في فضل لفعلوه ولا عملوا ولو فعلوا ذلك، بل أن هذا يعتبر من الشرع التشريعي في دين الله عز وجل، وهذا ينزل تحت قوله تعالى أم شرع لهم من الدين ما لم أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا من القول على الله بغير علم، وهذا مما لم ينزل به سلطان، إلى غير ما ذكر ما قلنا. وأن أصلا تخويفكم بالشفعاء أهل الإيمان والخلص من التوحيد هم الذين معهم الأمن وليس هؤلاء الذين عندهم شفعاء من دون الله عز وجل. طبعا هذه قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وحتى يعني يرجع فيها في التفسير لغير ذلك، وقد بين الله عز وجل فيها أن أصحاب التوحيد وأصحاب هم الذين في أمن وفي أمان، هم الذين ينجيهم الله عز وجل. قال وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه، وهذه الحجة لإبراهيم على قومه حجة لكل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام ولكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل التوحيد الخلص هم الذين لهم الأمن هم الذين لهم الهداية. قال فإن قيل فقد نقل عن بعضهم انتبه وإيش شيخنا طبعا بعد أن أصل هيذكر، وهذا إنصافا في عرض المسألة إن الشيخ أيضا حتى بينقل ما يدعونه هم هؤلاء. فقال فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، قبر معروف الترياق المجرب، وهذا معروف الكرخي، قبر معروف الترياق المجرب. وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخرقي في القصص من هجرة أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوقع الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك المروزي. ونقل عن جماعات أو نقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيره فاستجيب لهم الدعاء. وعلى هذا عمل كثير من الناس، وقد ذكر العلماء والمصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده. وذكر بعضهم أن من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في حجه من يجوز القراءة على القبر في حجة من يجوز وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر قراءة القرآن أنها بقعة يجوز السلام. انتبهوا الشبهة هنا، هذا الكلام لعلنا يعني احتمال نقوله ونترك التوسع فيه الأسبوع القادم، لكن سنذكر الآن أنه قال هنا الشيخ بيسد كما رأينا الجزء السابق كله ينقل عن البعض أنه يدعون أن هذا كلام من فعل البعض. ثم يقول طبعا أو كذلك التقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقصد الصلاة عنده 70 إلى غير ذلك، كل هذه النقلات يدعو البعض ينقلونها أنها نقلت عن البعض. قال وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر. انتبهوا قلت أشرت إليها في أول المحاضرة ولعل سندركها اليوم أم لا، أن أبقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها فجازت القراءة عندها كغيرها، وهذه شبهة. يقول جاء الشرع والسنة بجواز السلام على الموت وذكر الله والدعاء له، إذن المكان الأصل معنا، إذا جوزت بالسلام والذكر والدعاء لماذا لا تجوزون قراءة القرآن؟ وهذه عبادة وأصل العبادة فيها نص موجود للجواز. إحنا لا نتكلم عن الدعاء اللي هو الخاص بالمرء نفسه، لا هو يتكلم عن مسألة أخرى إن قراءة القرآن. طب أنا جوزت السلام عليهم والدعاء لهم والذكر في دعاء، ولماذا لا أقرأ؟ ما القرآن ذكر أصلا، فلماذا لا يدخل في الذكر؟ وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر الأشياخ، نتكلم كمان عن بعضهم يتكلم عن المنامات. وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي، يعني كمان يتكلم عن التجربة. انتبه لي كلها تعدد شبهات، إنه بعضهم رأى منامات والبعض قد جرب استجابة الدعاء يعني دعا واستجيب له عند قبر الفلان. وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل عند الناس علما وعملا هم يقولون ذلك، ومن كان يتحرى الدعاء عنده يعني والعقوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ قال وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده من عن طريق العلم والدين مع بعده ناسف وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون. وحالا أعتقد أنها نقف هنا هذا السؤال، لأن هذا الآن سأعيده، وأنا أعتقد أنها نقف هنا لأن هذا سيحتاج إلى الرد على كل الشبهات، وهذه من الأهمية بمكان أنك لا فقط تكون عندك التأصيل كما يبين الشيخ، لا بل يذكر لك شبهاتهم وكيف الرد عليهم، وهذه شبهات موجودة إلى الآن. فهو ذكر الشيخ أنه نقل عن البعض أنه قال عن قبر معروف الكرخين والترياق المجرد، والبعض أنه أوصى أنه يدعى عند قبر، والبعض قالوا أن من قصص الذي بعض الناس اللي هجرهم أحمد الإمام أحمد كانوا يأتون عند قبره ويدعون، ونقل أنهم كانوا بعض الجماعات اللي كانوا بتدعو عند قبور الأنبياء والصالحين. طبعا هذا كله سيتأتيك أنه هو حدث بعد القرون الخيرية الثلاثة، وقد نقل عن البعض أنه يفعل ذلك حتى يكونوا إنصافا منه، بس هذا بعد القرون كما بيانا. ثم ذكر أيضا أن بعض العلماء قالوا في مسألة حج النبي تقصد القبر والدعاء عنده هناك عدد معين للاستجابة. ثم استدل أيضا بحجة بعض الفقهاء أنه ممكن يقرأ القرآن قياسا على جواز السلام والدعاء والذكر عند القبر، والبعض قال رأينا منامات لشيوخنا في هذه المسألة، والبعض قال إنه جربنا القراءة الدعاء هناك واستجيب لنا. ثم ختم والبعض قال منهم وجدنا في زماننا من يعرف بالعلم ويعني والعمل، ووجدناه يعكف عند القبر ويدعو، وفيه من كان لهم كرامات. قال فكيف يخالف هؤلاء؟ وهنا الشيخ سيبدأ في الرد. وأنا قلت أنا بس نقل قال قلنا الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيما علمنا شيء في القرون الخيرية، سيبدأ في الرد عليه. يعني هذا المبحث أعتقد أن احنا توافقوني أم لا، أن لو فتحنا فيه سنحتاج إلى وقت، وأنا أعتقد أن نقف عنده أفضل. رجعنا وأنا قلت نقف عند شبهات القبورين أم تريدون نكمل؟ إذا أكملنا لن يكون أقل من نصف ساعة، فأنا أريد لا يا أبو أنس لا نقف صح؟ نقف. اللهم الله الصوت هذا إشكال. ما هو الصوت تتحملوه يعني بيروح ويأتي، بس فضلي يا أستاذ أبو الرحمن فضلي يسأل الله عليك. الأمر لكم، أردتم سأكمل حالا تلك ساعة أو شيء على حسب ما نقف للحادية عشر، أو تتحملوا أو ربع ساعة تتحملوا يعني ننجز القطع الحدث. طيب قلنا الذي ذكرناه كراهته، ذكرنا كراهته اللي هو لم ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حيث قال خير الأمة القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم مع شدة المقتضى عندهم، لذلك لو كان فيه فضيلة. فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أو يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء والصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين. أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا. الثاني نوع من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه. فهذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. فكيف وهذا والحمد لله لا ينقل عن إمام معروف والعالم المتبع؟ طيب انتبهوا معنا بارك الله فيكم، لأن هذا الكلام مهم ويحتاج نحن نتناوله علميا بدون عاطفة تحرك، لأن البعض الآن لما يريد يدافع عن رأي وقول يعني من شدة تعلقه لا يكون منصفا في تناول المسائل العلمية، وهذا إشكال، وهذا لا يصح حتى في تناول حتى المسائل العقائدية حتى مع المخالف، لأنك البعض للأسف يرى قولا واحدا أو يرى أنه هو الحق معه نعم، لكن يحاول أنه هو لا يظهر الباطل ويظن أنه لو أظهره بما فيه من بعض الحق أن هذا قد يؤدي إلى عدم ظهور حقه الذي معه، وهذا خطأ في التناول العلمي. وحقيقة من أفضل العلماء في بيان ذلك في المناقشات شيخ ابن تيمية، انظر إلى كيف عرضه للمخالف، ولابد أن نتعلم أصلا من هذا الطرح ليس فقط المسائل العقائدية التي ندين الله عز وجل بها، بل نتعلم كيف يكون النقاش العلمي وكيف تكون الكلام مع المخالف وكيف تثبت ما هو ثابت، لأنك لن تستطيع أن تزيل الحق ولو أنت أردته، لأنه وحتى لن تستطيع أن تزيل الباطل إذا كان الباطل موجودا وثابت أو قيل به. فعني هنا أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن البعض يعني يتأثر بقى. الشيخ سامي ينقل أن بعد القرون الخيرية حدث أن في بعض العلماء قالوا بذلك، أو بعض حتى بعد قال من الصديقين والعلماء، انظر كلام الشيخ، فبعض يفاجأ يقول إذا تم الكلام هو، لكن هنا انتبه هو إيش يقول لك. أولا في الرد أن هذا لم ينقل إلينا علم ثابت في هذا الأمر في القرون الخيرية التي أثنى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القرون الخيرية عند وهذا المتقدمون هذا الأمر لم يكن عندهم مشروعا، حتى لا أعيد ما قلناه في الدرس، مع المقتضى موجود، فلو كان فيه فضيلة لظهر. طيب يبقى إذن هذا تأصيل مهم، هل ظهر عند بعد ذلك؟ نعم ظهر، وحدث اختلاف في الأمة بعد القرون الخيرية، قال سار كثير من العلماء والصديقين إلى فعل ذلك. وانظر إلى كلام الشيخ، هذا الإنصاف الذي نريده علميا، ما تضع رأسك هكذا وتخشى أنك تقول أن كان فيه هناك من قال، لا هذا ثابت في الكتب، لكن ليس معنى ذلك أنك تهتز. نعم هو قل فسار كثير من العلماء والصديقين إلى فعل ذلك، بعضهم قال بذلك وصار بعضهم إلى النهي. إذن يقال إيش؟ فإنه لا يمكن أن يقال اجتمعت الأمة على استحسان. يبقى ما تأتي في عند المتأخر تقول كما يقول البعض المتأخرين، لا ده الأمة استحسنت ويعد لك عدة شيوخ من العلماء كانوا يقولون بذلك من أصحاب المذاهب، فيقول لك ولا يمكن أن يعد إجماع أولا للمتأخرين. ليش؟ لأنه في خلاف ما بينهم أصالة. ثم يقول لك لأن كثير من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، عندك المتقدمون أنكروا كلية، ثم جاء من المتأخرين من أنكر ومن أجاز. يبقى لا يمكن أن تقول أنت أن الأمة استحسنت ذلك وكثير من الشيوخ والمتأخرين استحسنوا ذلك، هذا عند المخالف. ثم يقول من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسن لفعله المتقدمون ولم يفعلوه. لا يمكن، خذ قاعدة، لا يمكن أن تجد اتفاق في الأمة بعد المتقدمين على فعل كان يمكن للمتقدمون أن يفعلونه وفيه حسن ولم يفعلوه، يعني المقتضى موجود والمنع منتفي ولم يفعله المتقدمون، فلا يمكن أن يستمع الأمة بعدهم على هذا الفعل، لأن هذا يسمى تناقض إجماع، لأن إجماع أجمع المتقدمون على عدم الفعل، ولا يمكن أن يتناقض الإجماع. هو ممكن أنه لا يجتمع ثم يحدث اجتماع ماشي، ممكن، لكن لا يمكن أن يحدث إجماع على العدم الفعل ثم يحدث إجماع على الفعل، إن هذا يسمى تناقض إجماعات. طيب إذن لفيش إجماع عند المتأخرين، بل عند المتقدمون ومتقدمين كان هناك إجماع على عدم الفعل، فلا يمكن أن تقول إن هناك إجماع عند المتأخرين. ذكى قال وإذا اختلف فيه المتأخرون. طب في خلاف بين المتأخرين الآن، بين بعض أنكر والبعض أجاز، أثبتنا الخلاف، الفاصل أين؟ الفاصل أدلة الأصول الثلاثة، الكتاب والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، صحيح؟ طيب وإجماع من؟ المتقدمون، بالاتفاق أن عند علماء الأصول الإجماع الأصلي فيه الإجماع الصحابة ومن دونهم من أهل القرون السلف الخيرية. يبقى الآن هترجع لهؤلاء، لا هتجد في الكتاب ولا تجد في الكتاب ولا في السنة دليل يجيز والأصل المنع في العبادات، ثم تجد إجماع المتقدمون أو إجماع المتقدمين على عدم الفعل. فأصبح عندك الآن إذا رددت الأمر بين المتأخرين بخلافهم اختلافهم في الإجاز بالجواز والإنكار، لو رددت الأمر إلى عند خلاف المتأخرين إلى الفاصل، ستجد الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين مع المنع والنهي وليس مع الإجازة. وهذا تأصيل متين في المسألة أصالة. قال ثم كيف ولا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع؟ يعني الأئمة السلف لم ينقل عنهم ذلك ولا عن أو قال عن إمام معروف أو عالم متبع، ثم قال بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا نزلت بي شدة أجي فأدعو عند قبر أبي حنيفة رحمه الله فأجاب، لما هذا معناه وهذا كذب معلوم كذب بالاضطرار عند من له أدنى معرفة بالنقل، والأسف يروج حنفية بيروج ذلك على الشافعية، وكل مذهب أحيانا كان التعصب بيروج لبعضهم، والبعض حتى ليس المذهبي يريد وينقل، وهذا كله كذب لم ينقل عن الشافعي. فإن الشافعي قال فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل لم يكن هذا في عهد الشافعي معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابه عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية الفتنة بها وكتاب الأم، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه، هذه لا تحتاج لشرح فالقراءة فيها واضحة. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عن من لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومن ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب. إذا الثاني أن النقول هذه لم تصح أو منقول عن مجهولين لا نعلم عنهم شيء أو للرواة. والثالث أن يقول صاحبه قد قاله، يعني الذي نقل عنه قد قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، احنا خلاص أثبتنا أن في بقى واقع في بعض المتأخرين فعل ذلك، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فيحرف النقل عنه، يعني قاله ممكن يكون بنقول معينة أو بشروط معينة يحذف هذا ويطلق فقط قوله فيظهر العوار فيه، كما أن النبي وهو يبين لك مثاله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزروها فلا تزكي بالآخرة، فهم المفطرون أن ذلك هو الزيارة التي كانوا يفعلونها أو التي يفعلونها من حجتها ولا إيش من يفعلونها من حجها. ان هذه ان ذلك والزياره يفعلونها من حجها للصلاه عندها. عندكم ايش اللفظه هذه؟ والاستغاثه بها. يفعلونها لعلها يمكن فهم الذين يفعلون من حجها للصلاة عندها. من قصدها حجها يعني يقصد قصدها مش الحج. لا من حجها يعني قصدها للصلاة عندها. هذا الحج بمعنى القصد. نعم ما أنا قلت هذا من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها. ومن نعم من حجها للصلاة عندها يعني قصدها والاستغاثة بها. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله. طيب ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله. انتبه هو الشيخ بيبين أن البعض قد ينقل عنه الفعل لكنه كان قد تكلم بشروط وقيود. فهو الذين أصحاب الشبهات لا يأخذون بالشروط التي يتكلم عنها ويحرفون النقل. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القبور وقالوا أن النهي أولا عن القبور زيارة القبور أولا في بأول الإسلام خشية أن تعظم القبور أيضا لأنه كان في تعظيم للأصنام وللقبور ولهؤلاء. فجاء الإسلام أولا بإيش؟ بالنهي لأن كان في بداية. ثم جاء بعد ذلك الإذن بها. فيريد أن يقول أن البعض يقول بأن لما جاء الإذن بها بعد النهي فكأن الزيارة اللي كانت المقصودة اللي جاء بها الإذن هي اللي كانت تقصد من قبل. وهذا كلام باطل لأن لا يمكن أن يكون أن الشرع جاء بالإذن عن شيء كان ينهى عنه من قبل. فأن المقصود الرجوع للزيارة الأولانية التي كانت فيها ما فيها من الإنكار والوقوع في الشرك أو غير ذلك. فأريد أن يقول أن بعض يظن ذلك فكان يفعل ذلك. وهذا طبعا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقصود الشرع. ثم يبين أن سائر هذه الحجج التي احتج بها هؤلاء إما دائرة انتبه بقى بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به يعني النقل ليس نقل صحيح لا تثبت به شرع أو قياس قد يكون يعني سيأتي في القياس الدعاء على مسألة الدعاء للميت فالدعاء عند القبر أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله. يعني إذا شبه هؤلاء إما بنقل لم يثبت ولا يمكن تثبت به شرع أو قياس لا يمكن أن يستقيم وسيرد على ذلك مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها وتركه لها مع قيام المقتدي للفعل بمنزلة فعله. وهذه بيناها ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع قيام المقتدي كأنه فعل عدم الفعل. يعني هو هذه المسألة قاعدة أن ترك الفعل كأنه فعل أو الترك يلزم بمسألة الفعل. وهذه قاعدة مهمة جدا أصولية. وطبعا غالب المبتدعة والفرق التي تدخل في هذا الأمر في هذه القاعدة لا يريدون أن يثبتوها وأن الترك فعل أم لا. وقد فصلناها في دروس من قبل في دروس القواعد الأصولية يرجع لها مهمة جدا. وهذه قلت منبت الخلاف بين الذين يقعون في بعض البدع أن هذه القاعدة عندهم شوكة أن هل ترك الفعل هذا يعد فعلا أم لا أو الترك يعد فعلا أم لا. وله تفصيل مهم جدا هذه القاعدة من أهم القواعد. قال فأن عن علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها وتركه لها مع قيام المقتدي للفعل بمنزلة فعله. فعله يعني أنه لم يفعل شيء ودل ذلك على المنع. وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء النصارى وأمثالهم. وهذا بيان من الشيخ النيش إن هذه العبادات وهذه القياسات الباطلة هم يسيرون فيها على سير أبناء النصارى يعني كانوا يتشبهون بهم وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين والأولين. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال. طيب هذه نختم بهذه لأن الكلام اللي جاي مهم جدا في الجواب إثبات المجمل والمفصل، لكن نقف عند هذه في إيش نلخصها، إن الكلام اللي قالوا إما المنقول من هذه الحكايات اللي هو إلى أن وقفنا يبين أولا إن هذه الشبه إما بتكون كذبا على إما النقل فيه كذب أصلا، أو أن السند لم يثبت كما قال الشيخ لأن فيه مجاهيل أصالة مجهول لا يعرف هذا، أو أن من نقل ذلك نقل أقوالا عن بعض العلماء بقيود وشروط وهو قد ألغى هذه القيود والشروط فحرفوا في النقل. يعني ممكن يقول أنه قال، أو أنه قاله باجتهاد وقد أخطأ في هذا الاجتهاد فهو ليس بمعصوم، وهذه الرابعة أصلا، أو أن هذه الحجج تدور بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، يعني النقل الموجود لا يمكن أن يرقى لتثبت به شرع، أو قياس مردود عليه كما كان يفعلون النصارى، أو الأخيرة هذه الذي هو القبل اللي قلنا الآن، إن دائرة ما بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو مقاييس باطلة، والمقاييس الباطلة هو كما قاسوا سيأتي معنا عند القبر على الدعاء للميت والسلام عليه، قالوا دعاء ودعاء فلا أصل الدعاء، فطبعا هذا قياس، لكن سيرد عليهم من الأصل إنه هذا جاء استثناء عن المنع، فقلنا إن هذا قياسا على المنع قياسا على، وهذا قياس فاسد. ثم الأخير الذي قاله الشيخ كل هذه وجوه أنه يثبتون بعض العبادات بحكايات كما كانت النصارى تفعل ذلك في كتبهم وفي تحريفهم، كل هذه طرق عند هؤلاء بيانها الشيخ هنا في مسألة أن لا يثبت بها هذا الكلام بل يرد عليهم فيه، لأنه قال لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون الأصول الثلاثة كتاب وسنة وإجماع سواء كان نصا أو استنباطا. ثم الشيخ سيرد عن هذه الوجوه التي ذكرها الآن من وجهين مجمل ومفصل الذي احفظنا نقف عندها، هذه الوجوه التي ذكرها حتى ما أكررها ثالث مرة سيرد عليها، سنرجي الرد إن شاء الله هذا الأسبوع القادم، هو الجواب عن هذه الوجوه من وجهين قال مجمل ومفصل، إن شاء الله نعيد قراءتها الأسبوع القادم ونجمل المسألة السابقة في الشبه كلها ونختم بها هذا الجزء الذي تبقى في مسألة الجواب من الوجهين المجمل والمفصل، يكون على ختام هذه المسألة وهذا المبحث يعني بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. فأضبط الوقف معي هنا على الجواب عن هذه المسألة من وجهين من مجمل ومفصل. جزاكم الله خيرا. مجهول سياد، نعم هذه الوجوه الست، هذا الكلام مهم جدا حقيقة اليوم في هذه المسألة بالتأصيل، نحتاج طبعا أن احنا نراجعه كثيرا ونذكره ونضبطه في هذه الجزئية لأن هي أصلا ابتليت بها الأمة لزماننا هذا، والكلام كثير ليل نهار عنه في مسألة القبور وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بذلك وأن ينفعنا بهذا العلم وأن نعمل به وننشره بين الناس وأن يكون خالصا لله عز وجل وأن يميتنا على التوحيد الخالص. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا جميعا وثبتنا وإياكم على هذا الخير، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا هذه المجالس وأن يرزقنا فيها الصبر على التلقي وعلى الضبط. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، سامحونا على الإطالة لكن الأمر أعتقد يحتاج. لو عنده أسئلة أحد ممكن اللي عايز ينصرف يتفضل، واللي عنده سؤال لا حرج يعني، ممكن أعتقد المسألة قد لا يكون في أسئلة كثيرة إلا أن نؤجل حتى الأسئلة اللي انتهي من المبحث بالكلية، أن تبقى شيء لم يتعرض إليه الشيخ فممكن نبينه إن شاء الله. تفضلوا تفضلوا الأولي تفضل تفضل أنك يعني اكتفي بذلك القدر. غدا إن شاء الله درس صحيح البخاري بإذن الله تعالى، غدا المجلس البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.